بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 85 بعد 103، وصلنا إلى البيت 30 في القصيدة 213. قال المتنبي: لما رأت وجهه خيولهم أقسم بالله لا رأت كفله، فأكبر فعله وأصغره أكبر من فعله الذي فعله، القاطع الواصل الكميل، فلا بعض جميل عن بعضه شغله، فواهب والرماح تشجره، وطاع والهبات متصلة، وكلما آمن البلاد سرى، وكلما خيف منزل نزله، وكلما جاهر العدو الضحى أمكن حتى كأنه ختله، يحتقر البيض واللدان إذا سن عليه الضلاص أو نثله، قد هذبت فهمه الفقاهة لي، وهذبت شعري الفصاحة له، فصرت كالسيف حامدا يده، لا يحمد السيف كل من حمله. طيب، قال في البيت 30: إذن لما رأت وجهه خيولهم أقسم بالله لا رأت كفله. يقول لما رأت وجه هذا الممدوح، أي وجه أبي العشائر، خيولهم أي خيول الأعداء، فهو مقبل على الأعداء، فلما رأته الخيول الأعداء، يعني أيضا هذا مجاز قد يكون علاقته الحالية لأنهم يحلون فوق هذه الخيول أو المحلية، لما رأوه الأعداء مقبلا بوجهه أقسم. من الذي أقسم؟ أبو العشائر بالله لا رأت كفله، أي لا رأت خيول الأعداء كفل أبي العشائر، أي لا يعطيهم ظهره، لن يرجع من المعركة فيعطيهم ظهره إلا منتصرا، يعني سيقبل عليهم طوال الوقت حتى تنتهي المعركة. وهذا طبعا كثير المتنبي قاله، البيت الشهير الذي دائما نقوله حين قال المتنبي: محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها والقلائد. وهو طبعا فيه إشارة إلى قوله تعالى أيضا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، فهو أنه لا يولي الدبر يوم الزحف، لأنه هذه من الكبائر كما جاء في الحديث أيضا، من الكبائر أو واحدة من الكبائر التولي يوم الزحف، إنه تهرب من المعركة، لأن حياة أمتك من بعدك الناس وحياة الوطن وحياة الإسلام الذي تدافع عنه أهم من حياتك، فلذلك لا تولي الدبر يوم الزحف، ورفع راية الإسلام أهم من حياتك، فلذلك جعل التولي يوم الزحف من الكبائر. إذن قال: لما رأت وجهه خيولهم أو خيولهم أقسم بالله لا رأت كفله، يعني ألا تراه مدبرا أبدا، فأقبل غير مدبر. ثم قال في البيت 31 فأكبر فعله وأصغره أكبر من فعله الذي فعله، يعني لما رأوه مقبلا غير مدبر، يعني ماضيا بعزيمة، هو والجيش الذي معه أكبر فعله، إما أكبر فعله الأعداء يعني أو الجيش الذي معه، أنه هذا القائد بالعادة القادة ماذا يجلسون في تلة يراقبون المعركة، أو يجلسون في حصون، أو يجلسون في أبراج، أو يجلسون وراء الكاميرات أو وراء الأقمار الصناعية يراقبون عما يعني تسفر عنه المعركة، لكن هو كان في أولهم كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك، كان في أول الناس، فهو إيش لما رأوا فعله من الشجاعة والإقدام أكبر هذا الفعل، وهو ماذا فعل؟ أصغره. طبعا أكبر وأصغر كلاهما فعل، يعني كبروا هذا الفعل وهو صغره، قال لك هذا أمر عادي بالنسبة لي، إنني يجب أن أفعل ذلك، إذا لم يفعل القائد ذلك فكيف يطلب من يعني رعيته أو من التابعين له أن يقاتلوا وأن يكونوا يعني يقاتلون بهذه الشجاعة وبهذا الإقبال، إذا لم يكن القائد قدوة لجنوده فلما تطالب الجنود بأن يعني يرخصوا أرواحهم في المعركة؟ عليك أن تكون النموذج الذي يحتذى به في هذه الأحوال، هذا القائد الحقيقي. طبعا نحكي عن قائد حقيقي واحد من كل 10، 9 قادة مزيفون وما أكثرهم في زماننا هذا. فأكبروا فعله وأصغره، يعني استصغره، لم أفعل شيئا أكثر مما يجب أن أفعل، لم أفعل شيئا أكثر من الواجب أو أصغره. أكبر، هذا أكبر اللي في أول الشطر الثاني، هذا اسم تفضيل، أكبر من فعله الذي فعله. يعني مهما كان فعله عظيما فإنه أبو العشائر نفسه هذا، أو فإنه أقصد أبا العشائر نفسه هذا، أكبر من الفعل لأنه هو الذي جاء بهذا الفعل. فإذا استعظمتم الفعل فرأيتموه عظيما جدا، فعليكم أن تستعظموا قدر من جاء بهذا الفعل، لأن من يجيء بالفعل العظيم هو أعظم من هذا الفعل. فقال أكبر من فعله الذي فعله، يعني الإنسان الذي فعل، هذا الذي اسم موصول عائد على أبي العشائر. ثم قال في البيت 32: القاطع الواصل الكميل فلا بعض جميل عن بعضه شغله. وكلمة القاطع تروى من طريقين آخرين، فقال بعضهم القاتل الواصل، وقال بعضهم القائل الواصل، فالقاطع والقاتل والقائل. فأما القاطع الواصل فهو قاطع للأعداء، يعني إما يقطعهم بضربه بالسيف أو يقطعهم بهجرانه، أي بقتالهم، وبالتالي ما في منافرة. والواصل عكسه، والواصل لأولياء. وإما القاتل، القاتل للأعداء، والواصل للأولياء. وإما القائل، أي أنه إذا قال فعل، فكل أقواله تنزل منزلا حقا ولا يثنيها، فإذا قال فعل. إذن القاطع الواصل الكميل فعيل، هذه صيغة مبالغة من الكمال، الكميل على وزن فعيل صيغة مبالغة. فلا بعض جميل عن بعضه شغله، فقال لك والله إذا كان في المعركة فمعنى ذلك أنه انشغل عن الكرم وانشغل عن أمور أخرى، فقال لا، هذا الممدوح هو في المعركة كأنه في أموره العادية، لا تشغله شؤون الحرب ولا نتائج المعركة عن أن يقوم بما يعني يحسن به القيام من صفات أخرى كالكرم والجود ورعاية شؤون الدولة. فلا بعض إشقل، فلا بعض جميل، يعني بعض أفعاله الجميلة عن بعضه شغلة، عن بعض هذه الأفعال شغلة. فالحرب طبعا تشغل، بقول لك الحرب تشغل كل أحد، إذا قامت الحرب فهي يعني قيامة قد لا يكون من بعدها قيامة، بمعنى أن الدولة التي تقوم فيها الحرب إما أن تفوز وإما أن تنتهي، وإما أن ينتهي الاثنان معا. الحرب في سوريا فعلت ذلك، الحرب في أوكرانيا اليوم فعلت ذلك، الحرب في اليمن فعلت ذلك، يعني في أماكن كثيرة الحرب قضت على غالبا تقضي على الخصمين. ولذلك أنا قلت في رواية خاوي أتوقع لا أحد يعود منتصرا من الحرب، حتى الذي فاز في الحرب إنه فاز وقد دفع ثمن فوزه ضحايا وأشلاء كثيرة، ويعني وقع فيه من المصائب والبلوى والخطوب ما وقع. إذن القاطع الواصل الكميل فلا بعض جميل عن بعضه شغله، أي لا تقف الحروب عن الكرم. ثم قال في البيت 33: فواهب، يعني معطي من الهبة، فواهب والرماح تشجره، وطاعن والهبات متصلة. قل لك يهب أي يكرم أي يجود بالمال، والرماح كأنها غصون الأشجار تدخل في جسده وفي جذعه. طبعا اشتبكت الرماح، يقال أيضا اشتجرت الرماح، يعني دخل بعضها في بعض من شدة المعركة فبالت كأنها جذوع أشجار متشابكة، فهذا اسمه اشتجار الرماح، اشتجار، وهو أبلغ في الوصف وفي اللفظ من اشتباك، لأن الاشتباك قد يكون بسيطا، يعني يكون فيه شيء من القوة والحدة ولكن ليس كالاشتجار. فقال فواهب والرماح تشجره، أي تنفذ فيه كأغصان الشجر، وطاعن يطعن في المعركة، والهبات متصلة، ما أغفله الطعن في المعركة عن أن يواصل هباته لأوليائه، والهبات العطايا والهدايا متصلة. طبعا فكرة اشتجار الرماح أنا رجعت إليها، أحفظ بعض الأبيات ولكن رجعت أيضا إلى بعض الأبيات، من الأبيات الجميلة في الاشتجار الرماح أبيات الحاج بن المنصور المعروف الحاج المنصور، هو محمد بن أبي عامر. شو قال؟ ألم ترني بعت الإقامة بالسرى، السرى المشي ليلا يعني، ما ركنت إلى حياة القصور. ألم ترني بعت الإقامة بالسرى ولين الحشايا بالخيول الضوامر، وبدل أن أنام على الأرائك اللينة نمت على ظهور الخيل الضامرة، يعني المجربة في الحرف. طبعا الضوامر هذه استخدم المتنبي كثير في وصف الخيل عنده. إذن قال الحاجب المنصور: ألم ترني بعت الإقامة بالسرى ولين الحشايا بالخيول الضوامر، وبدلت بعد الزعفران وطيبه صدى الدرع من مستحكمات المسامر. أروني فتى يحمي حماي وموقفي إذا اشتجر الأقران بين العساكر. أنا الحاجب المنصور من آل عامر، بسيفي أقد الهام تحت المغافر. والمغافر جمع مغفر، والمغفر الخوذ الذي توضع على الرأس. ويقول لك أنا ما بمنع، لا تمنع الخوذة سيفي من أن تطير رؤوس أعدائي. وفي أيضا أبيات الأمير الصنعاني، هل عاش في العصر العثماني، قال: هب أن عندك، يمدح أحد ممدوحيه، قال: هب أن عندك شكا في مواهبه فسله ما شئت من معروفه يهبي، يجود بالنفس في يوم الكفاح وسل عنه الرماح تحدث عنه بالعجب، كأنه الجبل الراسي إذا اشتجرت سمر العوالي وجد الناس في الهرب. اشتجرت سمر العوالي، هذا الشاهد، وسمر العوالي يعني الرماح الطويلة. وأيضا لأبي القاسم عبد الصمد بن بابك الذي توفي 410 هجرية، طبعا الحاجب المنصور توفي 392 هجرية، وكلاهما بعد المتنبي بقليل ليس بكثير، لأن المتنبي متوفى 354 هجرية. ماذا قال ابن بابك؟ قال: إذا اشتجرت على الملك العوالي هززت أصم موشي الجناح، يريق على الضباريق المنايا ويكحل بالردى، أو ويكحل بالردى مقل الرماح. إذن هذا في قول المتنبي، والرماح تشجره. ثم قال في البيت 34: وكلما آمن البلاد سرى وكلما خيف منزل نزله. وكلما آمن البلاد يعني أمنها، فسرى، والسرى المشي في الليل، والمقصود أي الذهاب في الليل، السرى في الليل إلى الأعداء لكي يصبحهم. شيخ رب العالمين قال: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فيكون تصبيح العدو باكرا، لكن المشي إلى العدو يكون ليلا. فيقول لك كلما آمن البلاد، يفترض أنه إذا أمنت البلاد أي الأمن الداخلي، أي أن الناس عاشوا في راحة وفي أمن وفي سلام، لم يرضى بذلك، وإن كان هذا هو مقصود كل ملك أن يؤمن شعبه، قال لا، أراد أيضا الأمن الخارجي، فهناك حروب استباقية، هناك مهاجمة للأعداء لكي تقطع عندهم الأمل في مهاجمتك، فهذا اسمه أمن خارجي. فهو بقول أن هذا الملك وهو أبو العشائر أو هذا الأمير عمل على التوازن بين الأمرين، الأمن الداخلي والأمن الخارجي. ولذلك إيش قال؟ وكلما آمن البلاد، يعني أمنها داخليا، سرى أي أمنها خارجيا، فذهب إلى العدو في الليل. وكلما خيف منزل نزله، طبعا خيف منزل يعني موضع يكون منه الخوف، ماذا فعل ونزل فيه؟ أي كل ثغرة أو موضع أو مكان يمكن أن يكون فيه خوف على حدود البلاد أو على العباد ذهب إليه فنزله فقضى على الخوف الذي فيه وأمنه. فهذه أيضا صفة أخرى من صفاته، أنه مبادر إلى الأشياء، وأنه شجاع أيضا، لا يخاف مما يخاف منه، ولا يخشى الأماكن أو الثغور التي قد يأتي منها الخوف ويأتي منها الطعن من الأعداء، بل إنه يسير إليها ابتداء، يعني لا ينتظر العدو حتى يهاجم، بل يستشعر الخوف القادم من هذا المكان أو هذا الثغر فيسير إليه فيؤمنه. وطبعا هذا يشبه قول أبي فراس الحمداني: وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، يدل على شجاعته. الأماكن التي تخيف الناس هو لا يخاف منها بل يقتحمها. وكلما آمن البلاد سرى وكلما خيف منزل نزله. ثم قال في البيت 35 وكلما جاهر العدو ضحا أمكن حتى كأنه ختله. وكلما جاهر العدو ضحا يعني جاهر بقتال الأعداء أي لم يأتهم بغتة بل إنه قاتلهم في وضح النهار وهجم عليهم بعد أن كانوا قد استيقظوا. هو يريد أن يقول إنه قد يفاجئهم وقد يباغتهم بكرة ولكن أيضا ليس هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يستخدمه إنما أيضا قد يقاتلهم علانية بعد أن يكونوا قد أرسل إليهم الرسل أو بعد أن يكونوا قد استيقظوا من منامهم أو بعد أن يكونوا قد علموا بقدومه. فطبعا يأخذون استعداداتهم لما؟ لأنه واثق من قدرته. حتى لو أخذ العدو استعداده فإنه قادر أو واثق من انتصاره عليهم. وكلما جاهر المجاهرة المكاشفة يعني العدو ضحا في الضحى مش في الليل أو في أول الصباح أمكن يعني أمكن نفسه منه يعني بمعنى انتصر عليه تمكن منه حتى كأنه ختله يعني حتى كأنه خدع كأنه جاءه بغتة يعني انتصاره في المجاهرة التي يكون فيها استعداد العدو للمعركة ضده يساوي أو يشاكل لا فرق بينه وبين انتصاره بغتة حين يأتي العدو فجأة دون سابق إنذار. فيقول لك هو في الحالين في السر والعلن في الحرب قادر على الانتصار على العدو. فاستعداد العدو لمقاتلة أبي العشائر وجيشه لا يمنعه من أن يهزمهم فالهزيمة متحققة على الحالين. طبعا في كلمة ختلة يعني خدعة وفي الحقيقة الختل الخداع. شوف شو قال للمرء هذا طبعا من فقه ديننا لأنه في القرآن في الحديث الحرب خدعة هذا الأصح بفتح الخاء ويجوز الحرب خدعة والخدعة المشهورة عند الناس أو يعني الأكثر شيوعا ولكن ليست الأصح والله أعلم الأصح خدعة بفتح الخاء وسأقول ما معنى خدعة وما معنى خدعة. قال للمرء أن يفعل في مقام الحرب ما لا يؤذن في فعله في غيرها من المواطن يعني تجوز لك الحرب أن تفعل أشياء لم تكن لتفعلها في غير هذه المواطن ومن ذلك الخداع وهو التورية والكذب إن اضطر إليه فإن الحرب خدعة كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحرب خدعة وقيل معناه معنى خدعة استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك حيلة يعني يعني خطة قد تكون خدعة أو الخدعة خطة تؤسس له أو يعني تخطط أو تصنع خطة بحيث تنتصر على عدوك ولا يفاجئك أو لا ينتصر عليك ما أمكنك استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك وذلك من أجل تحقيق مصلحة كبيرة للمسلمين فإن أعيتك الحيلة فقاتل. وقيل معناه أن من خدع هذا معنى خدعة لأنه خدعة على وزن فعلة وفعلة هذه مصدر مرة يعني تحدث مرة واحدة وقيل ولذلك إيش هذا المعنى الآخر معناه أن من خدع فيها مرة واحدة عاطب وهلك ولا عودة له. ويؤخذ منه أن للمسلم أن يكذب أو يصرح بغير الحقيقة فيظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به همة أصحابه ويكيد به عدوهم أو يكذب على العدو ليخدعه كما عند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها هذا حديث في الترمذي لا يحل الكذب إلا في ثلاث أي في ثلاث مواضع يحدث الرجل امرأته ليرضيها فيكذب على امرأته ليرضيها والكذب في الحرب اللي هي الخدعة والكذب ليصلح بين الناس. وفي طبعا النهاية في غريب الحديث والأثر هذا كتاب وقعت على هذا التفسير الجيد للحرب خدعة فيه الحرب خدعة يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فتح الدال يعني خدعة. فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتلة إذا خدع مرة واحدة لم تكن له إقالة يعني لم تكن له عودة أقاله من عثرة أنهضه يعني فجعله يستمر فلم تكن له إقالة سقط ولم يقم يعني وهي أفصح الروايات وأصحها. والمعنى الثاني هو اسم والاسم من الخداع خدع يعني اسم يعني مصدر من الخداع. ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال خدعة أو خدعة خدعة المقصود المعنى يعني إما خدعة وإما خدعة وإما خدعة خدعة هذه فعلة. والمعنى الثالث أن الحرب تخدع إذا كانت خدعة، تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، كما يقال فلان رجل لعبة وضحكة، أي كثير اللعب والضحك. وفيه بالمعنى في هذا المعنى أيضا تكون قبل الساعة سنون خداعة، أي تكثر فيها الأمطار ويقل الريع، فذلك خداعها لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف. وقيل الخداعة، معنى الخداعة القلية المطر، من خدع الريق إذا جف، من يعني أخذت من خدع الريق إذا جف. وفي أنه احتجم على الأخدعين والكاهل، والأخدعان عرقاني في جانبي العنق. وفي حديث عمر أن أعرابيا قال له قحط السحاب. جميلة هذا ألفاظ الأعراب. وفي حديث عمر أن أعرابيا قال له قحط السحاب وخدعت الضباب وجاعت الأعراب. الضباب جميع ضب. خدعت أي استترت في جحورها لأنهم طلبوها، طبعا ليأكلوها، لأن العرب تأكل الضباب أو تأكل الضب، لأنهم طلبوها ومالوا عليها للجدب الذي أصابهم. والخدع إخفاء الشيء، وبه سمي المخدع. بيت الزوجية مخدع نسميه أيضا، وهو البيت الصغير الذي يكون في داخل البيت الكبير، وتضم ميمه مخدع وتفتح، ومنه حديث الفتن إن دخل علي بيتي قال أدخل المخدع. طيب إذن هذا كله يعني جعلنا نذكر كلمة ختلة أي خدعة. وكلما جاهر العدو ضحا أمكن حتى كأنه ختلة. ثم قال في البيت 36 يحتقر البيض واللدان إذا سن عليه الضلاص أو نثلة. يحتقر البيض وتروى البيض، فإن قلت البيض فهي جمع أبيض، والأبيض السيف، فالبيض السيوف، واللدان جمع لبن وهي الرماح اللينة، فقال لك يحتقر هذا الممدوح السيوف والرماح إذا سن عليه الضلاص أو نثلة. سن عليه الضلاص يعني إيش؟ لبس الدرع، ضلاص الدرع، فسن الضلاص على نفسه أي لبسها، أو نثلة خلعه. فقال لك هذا الممدوح لشجاعته، أبو العشائر لشجاعته لا يهتم، يعني لا تؤثر في شجاعته وحماسته للقتال وإقباله على العدو إن كان يلبس الدرع أو لا يلبسه، فهو يقاتل في الحالين سواء، يعني بالمستوى نفسه ما يؤثر فيه إذا لبس الدرع أن تكون حماسته للقتال أكثر مما لو خلعه. فيريد أن يدلل على شجاعته وأنه لا يهتم للحياة والموت، لأنه أنت تكون معرضا للموت أكثر إذا نثلت الدلاص عن نفسك، أي خلعت الدرع عن نفسك، فإن كنت تلبسه فهذا يقيك ويطيل أمد حياتك أو يطيل أمد يعني قتالك مع أعدائك. إذا هذه إذا كانت البيض بكسر الباء، فإن كانت البيض بفتح الباء فجمع بيضة، والبيضة المغفر أي الخوذة، لأنها تشبه البيضة شكلها، تشبه بيضة النعام طبعا، المغفر أو الخوذة التي توضع على الرأس. فقال لك يحتقر كل ذلك، أي يحتقر ما يمكن أن يستخدمه الأقل شجاعة أو الجبان من المقاتلين ليحموا به أنفسهم كالخوذ والدروع والرماح. ليش طيب الخوذ تحمي الرأس والدلاص اللي هي الدرع لأنها تحمي الصدر والجسم بشكل عام، طب ليش الرماح أو ما ذكرش السيوف؟ هذا على الأرجح البيض، عشان هيك هي الرواية الأقرب إلى سياق البيت، لأنه البيض السيوف. فلما ذكر الرماح إذن؟ قال لأن الرماح تقاتل فيها عن بعد، إما إذا تطعن فيها بيكون في مسافة بينك وبين عدوك، أو ترمي بالرمح تكون مسافة أطول إذا رميت الرمح. فقال لك هو لا يعتد لا بالدرع ولا بالرمح ولا بالخوذة أو المغفر، لأنه يقاتل المواجهة، ولذلك لم يذكر السيف. فعلى ذلك تكون رواية البيض بالفتح أي جمع بيضة وهي الخوذة التي توضع على الرأس أقرب إلى السياق من الكسر بأن تقول البيض، لأن البيض معناته السيوف، ويريد أن يقول إن السيوف هي مقاتلة المواجهة المباشرة، ما في مسافة بينك وبين عدوك، فهذا الأقرب إلى نفسية هذا البطل المقاتل المجابه المواجه. ثم قال في البيت 37 قد هذبت فهمه الفقاهة لي وهذبت شعري الفصاحة له. قال كلانا ذكي في اللغة وفارس في المعركة، فقال هذبت فهمه. الفهم معروف، الفقاهة، الفقاهة نقول أنت فقيه في هذا المجال، أي عارف به، عالم به، فاهم له، فطن. فقل لك فطانته وفقهه في اللغة جعله يفهم علي، إذ يريد أن يقول إن كل من حوله لا يفهمون علي لأنهم لا يرتقون إلى مستوى لغته ولا فقهه في اللغة. فعندنا كتب اسمها فقه اللغة، فقه اللغة للثعالبي، وفقه اللغة بعد ذلك ألف فيه كثيرون من المحدثين. فقال لك إذن فقهه في اللغة وفطانته وذكاؤه قربت فهم ما أقصد، وإن كنت أحيانا أجعل المعنى مستترا فيفهم هو لفقاهته ولفقهه ولفطانته ما خلف المعنى. وهذبت شعري الفصاحة له، ولأنني أريد، طبعا الفصاحة فاعل لهذبت والفقاهة فاعل لهذبت أيضا. وهذبت الفصاحة شعري له لأنني أريد أن أكون فصيحا فهذبت شعري، بمعنى أزلت منه الزوائد التي ليست فصيحة فجعلت شعري راقيا. هنا التهذيب بمعنى أنه جعله في منزلة عالية، الكلام العالي، لأن الفصاحة هي والبلاغة معا هي التي ترفع من قدر الكلام. فقال لك أنا أيضا لا أقبل بأن أقول أي كلام في حضرته، إنما أهذب شعري بالفصاحة فيرتقي، فلا أحد من الشعراء يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة من الفصاحة والبلاغة. قد هذبت فهمه الفقاهة لي وهذبت شعري الفصاحة له. ثم قال في البيت الأخير فصرت كالسيف حامدا يده لا يحمد السيف كل من حمله. فصرت أنا يعني كالسيف حامدا يده، أنا مثل السيف. من الذي يحمد يد هذا الممدوح؟ السيف. فقال لك أنا أحمده لأنه يعطيني، والسيف يحمده لأنه يسبب له النصر، أي أنه يدخل فيه المعركة ويعود منتصرا. من الذي يعود منتصرا؟ السيف. فإذا عاد السيف منتصرا فبالضرورة سيكون الذي حمل هذا السيف قد عاد منتصرا. فيقول لك بما أن السيف يحمده وأنا أحمده فأنا السيف. شك بالعلاقات بالرياضيات، إذا ألف متضمنة في باء وباء متضمنة في جيم فألف متضمنة في جيم، إذن التتابع. فصرت كالسيف حامدا يده. ثم قال بعدها لا يحمد السيف كل من حمله، مش ليس كل واحد يحمل السيف يحمده السيف، إذ إن بعض الناس الذين يحملون السيوف تشتمهم السيوف لأنهم لا يتقنون الضرب بها. السيف كالخيل، قال لك السيف حكم على حامله، فهو يقول إنك جدير بحملي، فإن لم يكن فارسا أو شجاعا سيقول له السيف إنك لست بأهل لحملي، لست جديرا بأن تمسكني، فدعني، دعني لمن هو أعرف بي منك ولمن هو أجدر بحملي منك. وكذلك الفرس، إذا ركبها الفارس تعرف هي حكم على فارسها، فتعرف الفارس من غير الفارس، فإذا ركبها غير فارس تلقيه عن ظهرها كأنها تقول له دعني فليركبني من هو فارس حقيقي. فقال لك أنا مقاتل حقيقي أعطي السيف حقه، وأنا فارس حقيقي أعطي الفرس والفروسية حقها تماما كمثل هذا الملك. ولكن شو قال ذات مرة، طبعا هذه القصيدة في مدح كافور، ولكن طبعا واضح النفاق اللي فيها اللي وراءه شيء آخر، وربما هي أيضا من قلب كافورياته. قال إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه تبينت أن السيف بالكف يضرب. تنتهي هذه القصيدة، ولكن بقي علينا مقطوعة قصيرة حتى ننهي بها هذه الحلقة. طيب المقطوعة هي القصيدة 214 ولها قصة، وأنا ذكرتها في روايتي ساحرنا مجنون التي انتهيت منها بفضل الله تعالى منذ أكثر من شهر، أو ربما نعم أكثر من شهر، وهي الآن في مراحل الطباعة، وإن شاء الله تعالى ستصدر في معرض عمان الدولي القادم في 29، ستكون في إسطنبول وبعض المدن التركية قبل ذلك لأنها طبعت هناك. طيب أبيات أربعة معروفة في قصة مشهورة أيضا بينه وبين كافور الإخشيدي. قال لما استأذن كافورا، يعني استأذن المتنبي كافورا في المسير إلى الرملة ليخلص مالا، فقال له كافور نحن نبعث في خلاصه ونكفيك، القصة تقول أنه كافور ربما بعد 6 أشهر أو بعد سنة على الأكثر من مجيء المتنبي إليه سنة 346 أقام عليه إقامة جبرية، حاصره. من حاصر الآخر؟ كافور حاصر المتنبي، فجعل على داره حرسا وجعل أناسا يراقبونه ويبصون أثره ويأتونه بأخباره. فالمتنبي حاول يطلع بطريقة ذكية، ظن أنها يمكن أن تمر على كافور، بس قال له كافور وين؟ إذا كنت أنت ذكي ألاذك منك يا متنبي. فشو قال؟ قال لي كافور متنبي، قال والله في شوية فلوس إلي، لدي بعض المال موجود في الرملة، فدعني أذهب لكي آتي بمالي وأعود إليك. طبعا هو كان يريد ماذا؟ أن يذهب للرملة ويهرب، لأنه ضاقت به الأرض، قصة هروبه أسطورية. أنا ذكرت في شرح ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة، ذكرت هنا، لكن ذكرت بشكل تفصيلي في الأماكن وأسمائها وفي المراحل الزمنية بالرواية. فالكفور قال له على مين يا متنبي؟ احنا دفنينه سوا. طبعا كمان يريد أن يرد عليه بطريقة ذكية مثل التي سأل بها المتنبي، قال لا والله، لا والله يا أيها المتنبي لا نتعبك، أنا لدي خدم كثيرون كلهم خدمك، سأبعث لك من يأتيك بالمال من الرملة وأنت مرتاح في بيتك. أيوة، ففهم المتنبي، كلاهما فهم دون أن يصرح، ففهم المتنبي أن الدائرة تضيق عليه أكثر وأنه مقتول إن بقي، أو على الأقل سيموت في الحبس. يعني في الحبس، هو مش حبس، في سجن طبعا، ولكن إقامة جبرية أسوأ من سجن. لو في سجن خاص أنت تعرف أنك في سجن، وبالتالي تهيئ نفسك ونفسيتك على أنك في سجن، بس هنا بيأتيك بأحسن الطعام، كان حاط له طباخ، وبعضهم قالت بعض الروايات أن الطباخ كان يريد أن يسمه في آخر، لأنه هو قتل بالسم كثيرا كفو. أيوة، فعرف المتلبي. فالآن الحيلة لم يعني ما زبطت معه، لم تعمل عملها الحيلة، فعليه أن يهرب يعني بالجواد، سيهرب في النهاية. فهدده الأبيات الأربعة، زادت الطينة بلة. هذا الأبيات يعني مش في آخر سنة، ربما في سنتين بقي بعدها، وهذا الأبيات طبعا تقال في حضرة ملك أنت تحت سلطته المباشرة، يعني الرملة هي تحت سلطة كافور بس بعيد أنت عنه، فيمكن أن تقول هذه الأبيات، بصير معك إذا أراد أن يقتلك في عندك مجال للهرب، بس إذا كنت تحت عين مخابراته وتقول هذه الأبيات، أنا أعتقد أن هذه شجاعة تصل درجة التهور عند المتنبي، ما أحد يفعل ذلك. طيب، ما هي الأبيات الأربعة؟ 4 أبيات نعرج عليها ثم ننهي هذه الحلقة إن شاء الله. شو قال؟ يخاطب كافورا الإخشيلي، أتحلف؟ قال له لا والله، لا ذهبت يا أيها المتنبي، نأتيك بالمال إليك. قال له أتحلف لا تكلفني مسيرا إلى بلد أحاول فيه مالا، وأنت مكلفي أنبى مكانا وأبعد شقة وأشد حالا، إذا سرنا على الفسطاط يوما فلقني الفوارس والرجال، لتعلم قدر من فارقت مني وأنك رمت من ضيمي محالا. قالوا أتحلف؟ يعني هو شو ماذا يريد أن يقول له في البيت الأول؟ والله لأجعلنك تحنث بقسمك، يعني هيك بده يقول له. انت كانه بلغتنا العاميه اليوم، انت قدر، انت على قدر القسم، انت بتقدر، انت قد الحلفان هذا، نعتبر لي حالك نفسك ملك، انت لست على قدر هذا الحلفان ولا على هذا القسم، وساجعلك تحنث بقسمك وساكسر قسمك لما اهرب من عندك. وقال له بصريح العباره، اتحلف لا تكلفني مسيره؟ كان يرتاح، بس انت كذاب، بس أنا حاولت، بس أنا عرفت أنك أنت عارفني، مش عارفني بس عارفني لأقرب مليمتر. أتحلف لا تكلفني مسيرا، أي سيرا، إلى بلد قصد الرملة، أحاول يعني أطلب فيه مالا، وأنت يعني أنت بتدعي أنك بدك تريحني، طب ما أنت إقامتك الجبرية هذه مخليتني مش مختنق، فإذا كان قصدك الراحة فلا، فأزل عني حرسك وأزل عني مخبريك وأزل عني بصاصيك. فإذا كنت صادقا في قسمك في أنك تريد أن لا تكلفني المشقة وأن تريحني، فأرحني من الإقامة الجبرية التي أنا فيها، فأرحني من السجن الذي أنا فيه. قال وأنت مكلف في أنبى مكان. النبوة هي المكان المرتفع، وطبعا لأنه هو شاق يعني كأنه جبل يعني أنت حتى تصعد إليه. فقال له أنت كلفتني مشقة عالية كأنها يعني لا يوصل إليها ولا يصعد إليها لشدتها، وأبعد شقة، ولكن في القرآن الكريم ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني إيش مشقة شديدة وأشد حالة، يعني حالة شديدة. شوف هذا التهديد الواضح، قال له إذا سرنا على الفسطاط يوما، يعني إذا سرنا مش على الفسطاط، الفسطاط يعني هي مصر القاهرة، لأنه آخر تسمي لها بالفسطاط من زمن عمرو بن العاص هو الذي بناها، الفسطاط الخيمة التي ضربت لعمرو بن العاص فبدأت منها نواة الفسطاط المدينة. ثم عند كافور الرشيدي آخر ملك سميت في عهده الفسطاط، بعدما أزيل من قبل الفاطميين صارت اسمها القاهرة، بنيت طبعا مباني جديدة فصارت اسمها القاهرة. ففيش قاهرة على زمن المتلبي ولا على زمن كافور الرشيدي، إنما كانت بعد ذلك. فقال له إذا سرنا، أي سرت من الفسطاط خارجا، هاي تهديد واضح، قال له سأهرب من الفسطاط وإنما أحكي لك، وإذا أنك قادر تصدني وتمسكني أعلى ما في خيلك، كما نقول في العامية أعلى ما في خيلك اركبه. شوف التهديد الواضح للملك، قال له إذا سرنا على الفسطاط يوما فلقني الفوارس والرجال، لقني ابعث، يعني خليهم يقابلوني، ابعث فوارسك ورجالك فليصادمونني وليقابلونني ولنعلم من هو الرجل والفارس فينا، أنا أم هم، سأقاتلهم وسأقتلهم وسأتغلب عليهم وسأهرب أيضا من الفسطاط وأتركها لك أيها الكاذب. فلقني تهديد برضه، مش أنت عندك جيش وديني جيشك كله، أنا مستخف فيك وفي جيشك، فلقني الفوارس والرجال. ثم قال في البيت الرابع لتعلم، عشان تعرف بعد ما أنا أقابل رجالك وجيشك وفرسانك الذين تسميهم فرسانا وهم أقل من ذلك وأنا أعلى، ستعلم بعد انتهاء المقابلة، أنا مش هربان، بدي أقاتلهم أول شيء وبعد أن أنتصر عليهم وأقتلهم وأنا فرد وهم جيش، سوف أخرج من الفسطاط رغما عنك. قال لتعلم، هاي لام التعليل، لتعلم قدر منزلته من فارقت مني، عشان تعرف قيمتي أيها الذي لا يعرف قيمة من عنده. شو يعني قدر من فارقت مني؟ أنا قدري بالشجاعة، عشان تعرف لما تقابلني بهؤلاء الفرسان الأشداء بجيشك شجاعتي أن الفرد في مواجهة الجيش، لتعلم أنه ما في عندك شعراء ولا فصحاء ولا بلغاء مثلي، لا يمكن، إذا في بلاط سيف الدولة لم يكن هؤلاء يستطيعون أن يرتقوا إلى نعلي، أفي بلاطك أنت أيها دقل له يعني كلمة أعجمي وكذا، ليس لك بالعربية شيء، بالشجاعة بالذكاء، أنت فكر هكذا الذكاء عليه، سنرى من الأذكى. هذا كله قدر، لتعلم قدر من فارقت مني وأنك رمت أردت من ضيمي محال إذلالي، تريد أن تحملني على الضيم، هلا تركت الملوك الذين هم أعظم منك في السابق لما أرادوني على الضيم، فما أحد يريد بي ضيما، أنا لم أكن أقيم في بعض الأوقات والأزمنة إلا شهرا أو أسبوعا أو يوما واحدا لحتى لا أراد على الضيم فأترك الملك، أبدا ما عندي مشكلة في أن أتركك، أنت تريد أن توقع بي الضيم والذل، محال، وأنك محال مستحيل، مستحيل في الأقوى منك، لما فعل في الذين أحببتهم كان يربطني رباط المحبة معهم، حينما شعرت أن شيئا من كرامتي ستجرح فارقتهم. طبعا هذا القول فيه يعني إشارة إلى قول الشنفرة، قال ولولا اجتناب الذم يعني لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. إذا دعونا نتوقف عند هذا القدر من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 86 بعد 103، فلذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.